تلقي على الرب همك فهو يعينك. لا يدع الصديق يتزعزع الى الابد، وانت يا الله تحضرهم الى جب الهلاك. رجال الدماء والغش لا ينصفون ايامهم، اما انا فاتكل عليك. في الظروف دي يرتب المزمور ده، يرتب بردك المزمور الثاني اللي احنا حافظينه اللي هو مزمور 3، لماذا يا رب كثر الذين يحزنونني، لماذا يقولون ليس له خلاص بإلهه. إن يا رب خلصني لأنك ضربت كل من يناديني باطلا، أنت مجدي ورافع رأسي. لما كثرت عليه الحروب، لكن هو كان متمتع في الأول بصداقة أخيتوفل، وكانت صداقته نافعة وحلوة، لكن هو باستمرار الإنسان المتقلب المتغير. لكن يوجد صديق اللي هو ما بيتغيرش خالص، اللي هو ربنا. أخيتوفل ما قدرش يغفر لداود، ما قدرش يسامحه. ده الفرق ما بين أخيتوفل وما بين يهوذا، ان داود كان اخطأ في حق أخيتوفل، لكن المسيح ما اخطأش في حق يهوذا. لكن يهوذا اعتبر ان المسيح غلط في حقه. انت ليه يهوذا سلم المسيح؟ مش عشان الفلوس، لا، ده خد 30 من الفضة ولا حاجة. ان وجد ان المسيح ما بيتفقش مع اطماعه ورغباته وتطلعاته الشخصية، فحس يعني ده ان المسيح مش هيحقق احلامه. اذا كان المسيح بيحط 300 دينار في الطيب بتتسكب على الارض وما ادهولوش في الصندوق، مش هيحقق اللي هو عايزه. عشان كده بقى التمن بخس جدا، 30 من الفضة. وما كانش بيحب المسيح. حتى تقرا تعبير عجيب قوي، ان بطرس لما بيتكلم في الاصحاح الاولاني من سفر اعمال الرسل ويفتكر حادثة تسليم يهوذا للمسيح، وان يهوذا احب اللعنة فاتته وترك البركة فتباعدت عنه، يقول انه سلم المسيح بمشورة الله السابقة المحتومة. بمشورة الله المحتومة يعني اللي ايه؟ لازم تتم، لان كان المسيح ده لازم يتسلم، وبوعده الصادق. برضك نفس الحكاية، ان اخي توفل كان اداه لتأديب داود بمشورة الله وعلمه الصادق، عشان كده اشترك في اتمام مشيئة ربنا بمشورة الرهيبة دي، ان زي ما عمل داود يتعامل فيه. ده الحكم اللي اصدره ربنا، يستغل اخي توفل ان هو ينفذ هذا الكلام. بس كانت مشكلة اخي توفل انه حاول يعالج الخطية مع منها داود بخطية اخرى، عشان كده بقى مصير التعس ان قتل نفسه يوم امتلأ قلبه بالكراهية وبالمرارة وبالحقد وبالانتقام تجاه داود. مش داود اللي مات، هو اللي مات لانه اصاب باليأس. كان متوقع ان المشورة بتاعت حشاي هتفشل وداود يرجع للملك وحيقتله، بينما في واقع الامر داود ما كانش هيعمل كده. تفتكر ان داود كان هيقتل اخي توفل؟ ده كان ده سلوكه باستمرار، ان حتى اللي بيغلطوا فيه ما بيشلهمش ضغينة، لكن يئس زي يهوذا. كان ممكن يرجع لربنا، لكن يهوذا يئس. ولو كان رجع للمسيح، المسيح كان هيقبله، لكن يئس من نفسه ومن الوضع، ما كانش له رجاء. فتجنن بالكبرياء اللي منعه انه ينحني امام داود ويعتذله لما داود يرجع، وما استحملش الوضع بتاعه باليأس اللي فيه، فعشان كده راح قتل نفسه بنفسه. وتمت فعلا صلاة داود ان ربنا ما ينساش صلاة المسكين، يستجيب ليه. عيناه دائما الى الرب لانه ينظر الى مسكنة المسكين. وجاء داود الى محنان وعبر ابشالوم الاردن هو جميع رجال اسرائيل معه. داود كان سابق عبر الاردن قبلها الليلة، وصل لحتة اسمها محنان، وحتة محنان دي كان بيها ذكر قبل كده في سفر التكوين. يفتكر دي ايه جايزة بقى؟ محنان دي حصل فيها ايه؟ برافو عليك، دي الجايزة عمد فعلا حلوة. فاكرين لما يعقوب كان راجع ارضه وكان متوقع ان عيسو هيقابله بايه؟ بجيشه يموته وعبر كل اللي ليه وقف يسارة مع ربنا. يقولوا هو في الطريق قابل جيشين من الملائكة، فسمى كلمة المكان ده محنايم، يعني جيشين او معسكرين. كأن ربنا حب يظهر ليعقوب في الوقت ده ويقول له ما تخافش، انت معاك جيشين، جيشين من الملائكة بيحموك. وده في نفس المكان اللي داود ايضا الله حماه من الجيش بتاع ابشالوم، لانه صرخ لربنا والقى على الرب همه والرب استجاب لي وخلصه بجيوش من الملائكة. فكلمة محنين دي المكان اللي الانسان يتلقى فيه معونة الله بقوة جبارة من السماء، انه زي ما اعان يعقوب على مواجهة عيسو، في المكان ده داود هاجد فيه الذكريات وحس ان ربنا هيعينه زي ما اعان يعقوب قبل كده. واقام ابشالون عماسة بدل يؤاب على الجيش، وكان عماسة ابن رجل اسمه بثرى الاسرائيلي الذي دخل الى ابي جيل بنت نحاش اخت سراوية ام يؤاب. ونزل اسرائيل وابشالوم في ارض جلعاد، وكان لما جاء داود الى محنايم ان شوب ابن نحاش من ربة بني عمون ومكير ابن عمائيل من لبار وبرزلاي الجلعادي من رحولين قدموا فرشا وتصوصا وآنية وخزف وحنطة وشعير ودقيق وفريكا وفولا وعدسا وحمصا مشويا وعسلا وزبدا وبأما وجبن بقر لداود وللشعب الذي معه ليأكله، لأنه قال الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية. العطية اللي خدها من صيدا يدوبك كفتهم ان هم يمشوا المشوار، لكن مين اللي هيعولهم؟ شوف ربنا حرك ناس يعين داود وكل الجيش اللي معاه وقدم التقدمه دهية، كانه بيرتب فعلا. الايه اللي قالها في المزمور بتاع الرب ليه رعايه، ترتب مائده او هيأت مائده تجاه مضايقيه، هيأت مائده اكل قدام مضايقيه، لانهم كانوا اعيوا وكانوا تعبوا جدا جوعانين وعطشانين. كل مرة الضيق بيشد على داود كان ربنا يبعث له تعزية، كان لما يتخبط خطة ربنا يديله حاجة تطبطب عليه. وأحصى داود الشعب الذي معه ودعا عليهم رؤساء أليف ورؤساء مئات، وأرسل داود الشعب للتأييد وأرسل داود للشعب ثلثا بيد يؤاب وثلثا بيد أبيشاي ابن سراوية أخي يؤاب وثلثا بيد اتاي الجتي اللي هو جاي انضمله من جت اللي اتكلمنا عنه. ابنه طلب يموته بينما اتاي بيقف معاه ويدافع عن الملك وعن حياة الملك بدل من ابنه اللي طالب موته، وكأن اتاي ده خد مكان ابشالوم، خد المكان اللي ضاع من ابشالوم في البيت. ودي كلمة اللي قالها السيد المسيح لما اتكلم عن قائد المئة غريب الجنس اللي قال للربنا واظهر ايمان عظيم جدا قدام السيد المسيح، قال لهم ولم اجد في اسرائيل كلها ايمان بهذا المقدار، وقال لهم الاية يأتوا من المشارق والمغارب يتكئون في حضن ابراهيم، بينما اصحاب البيت اصلا هيتحرموا من الاتكاء في حضن ابراهيم. وقال الملك للشعب اني انا ايضا اخرج معكم، هو عايز يخرج عشان حاجة، عايز يخرج عشان محدش يموت ابشالوم. فقال الشعب لا تخرج، لاننا اذا هربنا لا يبالون بينا، احنا نعرف نجري مش هيهتموا بينا، واذا مات نصفنا لا يبالون بنا، والان انت كعشرة الاف منا، والان الاصلح ان تكون لنا نجدة من المدينة. وبرضك تعزية جميلة ربنا يديها لداود، ان داود ما زالت حياته ثمينة في عيون شعبه، حياته رخصت في عين ابنه لكن لسه ما زالت حياته ثمينة جدا في عين الشعب بتاعه. فليه انت الهدف كله عليك ما تخرجش للحرب، لكن خليك في المدينة لنجدتنا لا يحتاجنا نجدة. فقال لهم الملك ما يحسن في أعينكم أفعله. فوقف الملك بجانب الباب وخرج جميع الشعب مئات وألوفا. وعرس الملك يؤاب وأبيشاي وأتاي قائلا اللي هم الثلاث رؤساء ترفقوا بالفتى أبشالوم. وصية من أب لا يحمل ضغينة لابنه، ابنه ده اللي كان عايز يموته. وهو ده قلب ربنا باستمرار، مهما كانت جريمتنا وجريمة الابن لكن محبة الاب وغفرانه اكبر بكتير. وسمع جميع الشعب حين اوصى الملك جميع رؤساء بأبشالوم، يعني كل الناس سمعت الكلمة دهيت كأنه صدقوني قاعد يفوت على واحد واحد ايه يقول لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم. شوفوا بالفتى صغير، يعني هو لسه برغم من اللي عمله لكن هو بيقول ده لسه عيل، لسه ما نضجش، لسه ما استواش. وسمع جميع الشعب حين اوصى الملك جميع الرؤساء بأبشالوم، وخرج الشعب الى الحقل للقاء اسرائيل، وكان القتال في وعر افرايم. فانكسر هناك شعب اسرائيل امام عبيد داود، وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم، قتل 20,000. وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل الارض، وزاد الذين اكلهم الوعر من الشعب على الذين اكلهم السيف في ذلك اليوم. الوعر اللي هو طبيعة القاسية، صحراء، يعني ماتوا من شدة القسوة في الطبيعة والحر الشديد، وكأن الطبيعة بتحارب مع داود ضد اعداء الله. وصادف أبشالوم عبيد داود، وكان أبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان البطن العظيمة الملتفة، فتعلق رأسه بالبطن وعلق بين السماء والأرض، والبغل الذي تحته مر. أصل البغل ده ما كانش ليه، البغل ده بتاع الملك. البغل عدى وهو ظل معلق بين السماء والأرض، وهو ده وقع حاله فعلا، انه لا طال سماء ولا طال ارض، لا ليه ابدية ولا ليه ملك على الارض. فرآه رجل واخبر يؤاب وقال اني قد رأيت أبشالوم معلقا بالبطنة، شجرة كثيفة كده. فقال يؤاب للرجل الذي اخبره انك قد رأيته فلماذا لم تضربه هناك الى الارض، وعلي ان اعطيك 10 من الفضة ومنطقة، ما ضربتوش ليه؟ كنت اديتك المكافأة. فقال الرجل يؤاب فلو وزن في يدي 1000 من الفضة لما كنت امد يدي الى ابن الملك. شوفوا الناس كان فعلا عبيد داود كانوا امناء بيحبوه، لان داود كان يستحق الحب. فقال له لو حطيت كل ملي يدي من الفضة مش ممكن اكسر امر الملك، كانوا بيوبخوا. فقال لان الملك اوصاك في اذاننا انت وابيشاي واتاي قائلا احترزوا ايا كان منكم على الفتى أبشالوم، يعني اللي يوصل ياخد باله منه. وإلا فكنت فعلت بنفسي زورا اذ لا يخفى عن الملك شيء وانت كنت وقفت ضدي. فقال يؤاب اني لا اصبر هكذا امامك، اوعى اوعى. فاخذ ثلاثة سهام بيده ونشبها في قلب أبشالوم وهو بعد حي، يعني كان ممكن يتقبض عليه حي، وهو بعد حي في قلب البطنة، وأحاط بها 10 غلمان حاملوا سلاح يؤاب، وضربوا أبشالوم وأماتوه. أبشالوم ده اللي ضد ربنا ضربوه بالعشر وصايا. بس كان يؤاب مشكلته عنيف جدا وخشم وفظ، ما يعرفش حاجة اسمها رحمة. وياب عارف ان ممكن أبشالوم لو فضل حي ابوه هيعفي عنه وهيرجع يعمل الكرة من اول وجديد، فقال ده يعني حياته لازم تنتهي لان حياته تمثل خطر على المملكة. فبنشوف ازاي ان أبشالوم كده كان جماله سبب هلاكه، والشعر اللي افتخر بيه كان هو سبب هلاكه. ودي اخطر حاجة، ان الحاجة اللي بيفتخر بيها الانسان تملي لو ما كانتش على اساس الله هتودي هذا الانسان في الهلاك. عشان كده بولس الرسول يقول من افتخر فليفتخر بالرب، وضرب يؤاب بالدوخ فرجع الشعب عن اتباع اسرائيل لان يؤاب مع الشعب ما مع الشعب. واخذوا ابشالوم وطرحوه في الوعر في الجب العظيم واقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة. وهرب كل اسرائيل كل واحد الى خيمته. طلب الكرامة الزمنية وطلب المجد الارضي حتى انه صلها ولو بس على ابوه، فكانت النتيجة انه فقد حياته وحتى في موته لم يكرم، عمل عليكم زبالة. فقد المجد والكرامة في حياته وفقد المجد والكرامة ايضا في موته، لانه كان ايه كابن الملك ينبغي ان يدفن في مقبرة، لكن فقد الكرامة في الحياة وفقد الكرامة في الموت، لانه حاول يعمل كرامة لنفسه من غير الله ومن غير علاقة بالله. وكان ابشالوم قد اخذ واقام لنفسه وهو حي النصب الذي في وادي الملك، لانه قال ليس لي ابن لاجل تذكير اسمي. كان عنده 3 وماتوا قبل ما هو يموت، فما بقاش ان بقى عنده اولاد راح عامل نصب تذكاري، والنصب التذكاري ده موجود لحد دلوقتي مش مدفون فيه ابشالوم، لكن ده اللي عمله ابشالوم كنصب تذكاري يخلد اسمه. وفي الواقع هو ما كانش محتاج انه يعمل نصب عشان يخلد اسمه، لان اسمه فعلا صار خالد، ولكن مثال لعقوق الابن تجاه ابوه، قصته ترويها الاجيال من غير حاجة يعني، لانه مثال للانسان اللي داس على ابوه وداس على كل شيء من اجل مجده فخسر كل شيء، ماتوا قبل ما هو الموت. وقاب كان كل حميته على صالح المملكة وعلى داود، عارف ان قلب داود مش حميته، لكن غلط، لان داود وصى قال لهم ترفضوا بالفتى ابشالوم. ومن هنا هيبتدي يؤاب باستمرار يعارض الملك، وزي ما هنشوف كمان شوية هيتحدى داود. لكن هو ده نهاية ابشالوم، يعني على رأي يقول لو كان ادبه ابوه تأديب صح وكان مسك له العصاية وكان بالحكمة رباه في مخافة ربنا، ما كانش الزمن ادبه زي ما بيقولوا يعني، او الله سلمه لهذا الهلاك. وقال أخيمياس ابن صادوق دعني اجري فابشر الملك لان الله قد انتقم له من اعدائه. فقال له اياد انت صاحب بشارة في هذا اليوم، بشارة اللي هتروح قائلها له مش هتنفع انت تروح ككاهن انك تبشر الملك بحاجة، لان مفيش فرح. اخر تبشر وهذا اليوم لا تبشر من اجل في يوم اخر تبشر وهذا اليوم لا تبشر من اجل ان ابن الملك قد مات. وقال يؤاب لكوشي، كوشي ده يعني اسود، قال له انت اللي تنفع، وشك اسود تروح تقرأه. اذهب واخبر الملك بما رأيت. فسجد كوشي ليؤاب وركض. وعاد ايضا أخيمياس ابن صادوق فقال ليؤاب مهما كان قد تدعني اجري ايضا وراء كوشي، انا ايضا وراء كوشي. فقال يؤاب لماذا تجري انت يا ابني وليس لك بشارة جازة، يعني مش هتاخد حاجة، ما تتعبش نفسك. أخيمياس ده كان بيجري بيعق بيعرف زوية بيزك، كان ليه جارية كده عجيبة يعني، فقال يعني ما تتعبش نفسك مش هتاخد حاجة يعني، خليك ماشي على مهلك. فقال له اجري، فقال له اجري. فجرى أخيمياس في طريق الغور في وسبق كوشي، راح في طريق برغم انه زحل او يعني في تين كتير لكن مسافة اقصر. وكان داود بين جالسا بين البابين وتطلع على الرقيب الى سطح الباب الى السور، ورفع عينيه ونظر واذ برادر يجري وحده. فنادى الرقيب واخبر الملك، فقال الملك ان كان وحده ففي فمه بشارة. وكان يسعى ويقرب، عمال يقرب. ثم رأى الرقيب رجلا اخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقال هذا رجل يجري وحده. فقال الملك وهذا ايضا مبشر. وقال الرقيب اني ارى جري الاول كجري أخيمياس ابن صادوق. فقال الملك هو رجل صالح ويأتي ببشارة صالح. فنادى أخيمياس وقال للملك السلام، وسجد للملك على وجهه الى الارض. وقال مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفع أيديهم على سيد الملك. فقال الملك هو مش هم الكلام ده أسلام للفتى أبشالوم. فقال أخي نعم قد رأيت جمهورا عظيما عند إرسال وآب عبد الملك وعبدك ولم أعلم ماذا ما دلش يقول له. فقال الملك دور وقف هنا تعالى كده. فدار وقف وإذ بكوشي قد أتى وقال كوشي ليبشر سيدي الملك أن الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. فقال الملك لكوشي أسلام الفتى أبشالوم سيبك من المقدمة دي كلها. فقال كوشي ليكن كالفتى أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي وهو يقول هكذا وهو يتمشى يا ابني أبشالوم يا ابني يا ابني أبشالوم يا ليتني مت غدا عنك يا أبشالوم ابني يا ابني. هذا كان رمز جميل جدا لمحبة ربنا لينا أن مهما كانت جريمتنا ضد ربنا لكن محبة الآب لينا أسمى وأعلى كتير من اللي احنا بنعمله. عايز يحط نفسه مكان ابنه. كانت مشاعر حب ورقيقة جدا في داود عكس يؤاب اللي ما كانش يعرف حاجة اسمها رقة. وكان بيبكي لأسباب كتيرة جدا. كان بيبكي لأن أبشالوم أولا خسر كل حاجة. ماتوا غير مستعد ماتوا غير تائب. وكان كأن داود كده يعني بيحس بغلطته ان هو أثر في تربيته. أو كان يحس كده ان ربنا افتقد ذنوبه والخطايا بتاعته في ابنه. فكان داود حاسس ان هو السبب. عشان كده كان بيقول يا ليتني مت عنك يا أبشالوم ابني يا ابني. والعجيب بقى انه مازال يتمسك بهذا الابن بالرغم من اللي عمل الابن ده فيه. ده اللي جايبنا على سؤال ايه اغلى شيء بيكلف الانسان في العالم وفي الدنيا. هي الخطية اللي بتكلف الانسان اغلى شيء. ساعات الناس بتفتكر يعني ان اللي يعيش مع ربنا هو اللي بيدفع كتير. يعني بيقعد وقت كتير يصلي بيقعد وقت كتير في درس الكتاب ويعني بيتحرم من حاجات. تكلفة الحياة مع ربنا غالية لكن صدقوني لا تكلفة الخطية هي اللي باستمرار غالية. الخطية هي اللي بتكلف الانسان حاجات كتيرة جدا لكن الحياة مع ربنا ما بتكلفش الانسان حاجة بل بالعكس ربنا بيبقى شايل الانسان ومسدد كل احتياجات الانسان. وتفتكروا شوية الوقت اللي بتقعدوه ده قدام ربنا يعني ان ده حاجة غالية قوي يعني. نزلت قصة ما اقدرش انساها حصلت من سنتين. كان جات واحدة تكشف وقعدت تشتكي من حاجات كتيرة قوي يعني ما من حاجة الا ما اشتكت منها. فشفتها ما لقيتش فيها حاجة خالص مش لاقي اي حاجة. فلجي على الثاني كيف قلتها انتي متضايقة من حاجة تعبانة من حاجة وكأن يعني دوست على حاجة فرقعت. فابتدت تحكي لي قصة عجيبة جدا ما عرفش ان كان حد اسمها حالة لا. لكن الست دي حكت حكاية قالت ان هي كانت متجوزة وجوزها انسان كويس جدا وكان عندهم ابن وحيد. والابن الوحيد ده كانوا فرحانين ليه وهو اللي مالي حياتهم وكانوا بيدوله كل حاجة هو عايزها ومدلعينه قوي قوي يعني. والولد كان كويس وكان في كلية السياحة والفنادق وبعدين اتخرج بتقدير كويس. وفي اليوم جاله كده بعد ما اتخرج عقد عمل في الغردقة في فندق وياخد اجر كبير جدا. ففرحوا جدا ان الولد لقى شغل ولقى مستوى كويس وهيتحسن وكانوا في قمة الفرح في هذا اليوم. جم بالليل شوية من صحاب الولد قالوا انت هتسافر يا طارق في الغردقة فترة طويلة مش هنشوفك تعالى نسخن لنا سهرة حمراء. وكانت سهرة سودة يعني. المهم راح معاهم في السهرة الحمراء دي وشرب خمرة كتير وللأسف كانت الخمرة مغشوشة. فأصيب بالعمى في نفس اللحظة. أصيب بالعمى. لما يبقى في كحول إيتيلي نسيب كتير بيضرب العصب البصري بينهي عليه على طول. فرجع الولد بالحالة دهيت أعمى خبط على الباب ابوه شافه بهذا المنظر اتشل. فشوفه في لحظة واحدة او في يوم واحد من قمة الفرح لقمة المأساة. الام فضلت بقى حيرة ما بين الاثنين، لفت بالولد على دكاترة كتيرة من بتوع العيون، كانت الاباب واحدة ان فيش فايدة، العرصة بالبصر دي بالذات لما بتدمر ما بيتصلحش. وفي نفس الوقت فضلت بجوزها بقى اللي مشلول مش قادرة تشيل ومش قادرة تحط، فضلت ما بين الاثنين. الولد نفسيته طبعا لما لقى نفسه كده متدمر خالص، بقى جاله اكتئاب نفسي وحاول ينتحر كذا مرة، فاضطرت لانه صار مدمن بقى عشان ينسى الوضع اللي فيه ان توديه كذا مرة مصحة نفسية، فصرفت كل اللي معاها لدرجة انها باعت الحاجات اللي عندها والحاجات بتاعتها، والولد ما تحسنش يعني، فكان جايبان معاها. فبتسألني سؤال بس انا يعني كنت عايز اضحك بس ما قدرتش، بضحك مش لانها يعني بضحك عليها، لا لو بضحك على الدنيا. سألتني سؤال، قالت لي ليه كل ده، ليه كل ده؟ طبعا ملوش اجابة غير الخطية هي بتمنها، تدمير ثلاث حيات، الولد دمر حياته ودمر حياة ابوه ودمر حياة امه. ايه ايه الخطية؟ ساعات الانسان يحس ان الخطية دي يعني شيء تلززه وتفرحه وتبسطه، وان الخطية دي يعني تشبعه في احتياجاته، لكن هي دي النتيجة النهائية، ان اغلى شيء في الحياة واللي يكلفني كتير جدا جدا هو الخطية، حتى لو ما بانش اثارها في الوقت الحالي، لكن هتدفع ثمنه، هتدفع ثمنه من صحتك ومن نفسيتك ومن روحك ومن ابديتك. ايوه احسبوا احسبوا امات ربنا خلاصا. لا مش هي مره واحده، هو اكيد كان متعود على السحرات دي. ايوه ما بقولي انا اكيد متعود على الشغلان كانت لا بس بالرغم ان خطيه دوي كانت مجرد ضيف، خطيه عابره مش مستقره في حياته، لكن تتناسب مع مكانته كملك وكقاضي وكنبي يرنم لله، لازم يبقى تأديبه شديد. لما داود يغلط مش زي ما يغلط، لما البطرك يغلط مش زي ما أسيس يغلط، والأسيس لما يغلط مش زي ما شماس يغلط، وشماس يغلط مش زي ما يكون فرد عادي يغلط. كل واحد مسؤوليته تتلائم مع كبر الغلط بتاعه. حتى في العهد القديم شفنا كده، لما رئيس الكهنة يغلط كان ليه ذبايح معينة، لما فرد يغلط ليه ذبايح تانية. ما ده اللي كان عايزه، ده اللي كان عايزه داود يعمله. لكن يؤاب كان ماشي بمخه وعنيف جدا وما سمعش كلام الملك وقتل. ايوه ناس ربنا بيحبه جدا، لكن قلنا ربنا اقدس من انه يلغي ضربة الانسان محتاجها. يعني حتى تأديب ربنا لداود ده مش انتقام، لكن ده ايه؟ حب من الله لداود، ان ربنا مش عايز داود يفضل متوسخ، يتنظف يتنقى، عشان كده دخله في مدرسة التأديب. ما تخافوش انتوا، داود خد تأديب شديد جدا لان كان مكانته كبيرة، وعلى حسب ما الانسان بياخد على حسب ما بيطالب منه. لا في فرق بين مدرسة الألم اللي بتثقل الشخصية وبتخلي الإنسان راجل يتحمل مسؤولية، وبين مدرسة التأديب اللي الإنسان بيتنضف فيها وبيتطهر. داود كان متقبل هذا التأديب بفرح لأنه عارف إن ده لمصلحته. ده أول ما هرب وطلع على جبل الزيتون عمل إيه؟ سجد. واحد هربان ومتبهدل هيشكر ربنا على هروبه البهدلة وحافي وراسه مغطي؟ شكر ربنا، طلع وسجد على القمة بتاعة الجبل وشكر ربنا. اكيد طبعا لازم الخطية يبقى لها اثر. ايوه بس الله، بص الحتة دي علشان دي مهمة، الله في معاملاته مع الانسان تختلف من انسان لانسان على حسب هذا الانسان، يعني مفيش قواعد ثابتة. ربنا لما يجي عامل مجدي مش زي ما هيعامل عماد، مش لان ده ليه وضع عنده، لا لان ده ليه تركيبة، ليه نفسيات، ليه خلفيات غير ده. عشان كده احنا الغلطة اللي احنا بنعملها ان احنا بنحاول نحط قواعد ثابتة في معاملات الله. لا، ربنا يعرف كل واحد كويس، ربنا يعرف ده احتياجاته ايه، ده ظروفه ايه. في مرة يحكم على واحد بقسوة جدا، ومرة واحد تاني يكون عمل نفس العمل وربنا ما يكلموش. في واحد تاني ربنا عارف استعداده ان ده ممكن يتحمل ويترفع لدرجة عالية. زي الدكتور، ممكن ادي لواحد قرصين وممكن ادي واحد تاني نص قرص. لو انا اديت الكل بنفس الجرعة بنفس الثبات هفقس الكل او مش هجيب تأثير خالص. لكن ربنا بيعرف يدي الجرعة المناسبة لكل انسان. انت بتحتاج الجرعة الفلانية وانت بتحتاج الجرعة الفلانية، لكن لا يمكن الكل يبقى حاجة ثابتة. نكمل اصحاح 19 من سفر صموئيل التاني. فأخبر يؤاب وذا الملك يبكي وينوح على أبشالوم. فصارت الغلبة في ذلك اليوم مناحة عند جميع الشعب، لأن الشعب سمع في ذلك اليوم من يقول أن الملك قد تأسف على ابنه. وتسلل الشعب في ذلك اليوم للدخول إلى المدينة كما تسلل القوم الخجلين عندما يهربون في القتال. وهنا نشوف انفعال داود الشديد جدا بابنه وتأثره. حول الفرحة بالنصرة والفرحة بالخلاص الى حزن شديد، لدرجة ان الناس حتى دخلوا متورمين. وصفر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم: يا ابني أبشالوم، يا أبشالوم ابني، يا ابني. وكأنه ما زال بيعلم ان هو متمسك بهذا الابن ويطلب هذا الابن. وزي ما يكون يعني كده ان داود من اللحظة دي ابتدت نفسه تتسدع من الملك، ما بقاش عايز يبقى ملك. بعد ما فقد ابنه وبعد ما مر بالمرائر الكتيرة دي مش عايز حتى يقوم يجلس على كرسي الملك، لان حس ان الكرسي ده هو اللي فصل ما بينه وبين ابنه وهو اللي ضيع ابنه. فدخل يؤاب الى الملك الى البيت وقال: قد اغزلت اليوم وجوه جميع عبيدك، منقذي نفسك اليوم وانفس بنيك وبناتك وانفس نسائك وانفس سراريك بمحبتك لمرودك وبغضك لمحبيك. يؤاب تجرأ جدا على الملك، ودخل مش من اجل انه يعزيه، لكن من اجل انه يبرر العمل اللي هو عمله في أبشالوم. قالوا: ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت وصلت للضعف لهذه الدرجة انك مبغضيك تحبهم ومحبيك تبغضهم. وطبعا داود كان عمل جزء واحد من الآية دي، عمل ايه؟ حب مبغضيه لكن ما ابغضش محبيه. لكن يؤاب اعتبر ان الشعب اللي خاطر بنفسه وخاطر بحياته من اجل الملك، ان دي اهانة كبيرة من الملك ليهم، انه ما يعبرهمش وانه ما يقدرش التهنئة بالنصرة اللي حققها الشعب. وقد يكون في بعض الاحيان خصوصا الناس اللي ليهم مسؤولية افضل عنه لازم يفرح برغم ان يكون قلبه باكي وتعبان، لكن بيتحط في مواقف بتبقى صعبة وصراع نفسي جدا شديد جدا. لأنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساء ولا عبيد، لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسن حينئذ الأمر في عينيك. إيه اللي أنت بتعمله في شعبك وفينا؟ يعني أنت بتحتقرنا للدرجة دي؟ فالآن قم واخرج وطيب قلوب عبيدك، لأني قد أقسمت بالرب إن لم تخرج لا يبيد احد معك هذه الليلة، ويكون ذلك اشر عليك من كل شر اصابك منذ صداك الى الان. وهنا لأول مرة نشوف بقى يؤاب يبتدي يكشر عن انيابه وعن سلطانه. قال له يعني ان كان الموقف اللي فات ده عدى، فلو ما قمتش طيبت قلوب خاطر عبيدك هنقوم عليك بثورة وكلنا هنسيبك، وهتبقى الموقف ده ألعن من الموقف الأولاني. وكأنه بيهدد الملك. كان يؤدى ما يعرفش حاجة اسمها رقة، ما كانش يعرف غير القسوة وإنه يوصل لهدفه ولو بمنتهى الوحشية. كان من النوع القسوة دي تؤدي الى حاجة خطيرة جدا في الانسان لو الانسان ما كانش ليه مشاعر ويقدر يرق. في أثينا في العصور الاولانية المتقدمة بيحكوا عن قضية كانت غريبة جدا نظرت امام المحاكم، ان هم حكموا على طفل بالاعدام. معروف ان الاطفال حتى مهما مغلطوا ما يجازهمش الا ان يوصل لسن الرشد او الادراك. لكن كان المحكمة في أثينا حكمت على طفل بالاعدام. ليه؟ لان الطفل ده عمل ايه؟ عمل حاجة صعبة قوي. جاب عصفورة وجاب مسمار وقور عينين العصفورة. فقالوا اذا كان ده هو طفل فيه من البراءة والسذاجة بيعمل كده وفي السن ده، طب ده لما يكبر هيعمل ايه؟ فعشان كده اصدروا حكم باعدامه. القصة دي حقيقية، اعدامه فعلا. وده فعلا وقع الامر، ان القساوة لو فضل الانسان يتزايد فيها بتوصل القلب الى حالة تحجر والى كبرياء شديد جدا، لدرجة شفنا يؤدي رأيك بقى يكلم الملك مباشرة بتهديد، وهو اللي بيمشي كلامه على الملك، ما بيراعيش ظروفه، ما بيراعيش مشاعره، بيمشي كلامه. وصحيح يؤكد امين جدا للملك، لكن حيبتدي ان هو بقى يعني يمشي الامور في المملكة. هذا بس انا اخلص الكلام ده بنختلف معي. فكان التهديد ده معناه ان يؤدي يظهر نفسه ان صاحب الفضل على داود، يعني انا اللي سندتك وانا اللي رجعت لك الملك وانا اللي حاربت لك حروبك، يعني انا ليا الفضل في كل شيء. بينما داود كان الفضل في كل شيء مش من يؤاب لكن من ربنا. لكن نظرا لعملية المساومات اللي كانت بينهم وكل واحد بيطوف للتاني حاجة مقابل شيء، ده اللي حال بين ان العلاقة تفضل سوية بينهم هما الاتنين. تهددوا لو ما سمعتش الكلام هيبقى لي وقفة تانية غير الوقفة اللي انا وقفتها معاك. يعني كان بيقول لي انا اللي حطيتك وانا كمان ممكن اشيلك. فقام الملك وجلس في الباب فاخباره انهم يعني يقولك الكتاب ما بيعلقش داود رد عليه ايه. داود سكت، لكن فوق الامر هو مسكتش. هنشوف لما يجي يموت داود مش هيفوت حاله. جلس في الباب فاتى جميع الشعب امام الملك وعم اسرائيل فهرب كل واحد. فقام الملك وجلس في الباب فاخباره جميع الشعب قائلين هو ذا الملك جالس في الباب. فاتى جميع الشعب امام الملك واما اسرائيل فهرب كل واحد الى خيمته. مقصود لاسرائيل مين؟ اللي هم كانوا متحالفين مع ابشالوم. حصل انشقاق في المملكة. يقول وكان جميع الشعب في خصام في جميع اصباط اسرائيل. في ناس مستنكرة الحاجات اللي حصلت وفي ناس مؤيدة، في لخبطة كتيرة. قائلين ان الملك قد انقذنا من يد اعدائنا وهو نجانا من يد الفلسطينيين، والان قد هرب من الارض لاجل ابشالوم، وابشالوم الذي مسحناه علينا قد مات في الحرب، فالان لماذا انتم ساكتون عن ارجاع الملك؟ يعني هم كل همهم ان يبقى لهم ملك، سواء كان ده ابشالوم سواء كان داود، بس يرثوا على ملك، مش مهم مين لكن يبقى لهم ملك. هنبتدي نلاحظ ان داود يبدأ بالمبادرة لتوحيد كل الاطراف اللي موجودة في المملكة. وارسل الملك داود الى صادوق وابيثار الكاهنين قائلا كلم شيوخ يهوذا قائلين لماذا تكونون اخرين في ارجاع الملك الى بيته وقد اتى كلام جميع اسرائيل الى الملك في بيته؟ انتم اخوتي، انتم عظمي ولحمي، فلماذا تكونون اخرين في ارجاع الملك؟ هتلاحظوا ان داود هو اللي ابتدى بالمصالحة. هو عارف ان بتاع يهوذا مكسوفين، لان ابشالوم لما ملك في حضرون تبع ست يهوذا، فهو عارف ان هم مكسوفين يقولوا، فابتدى هو يسعى الى الصلح. وهيبتدي الصلح بتاعه مش بيبعت لهم يؤاب، لكن يبعت لهم مين؟ الكهنة، لان ده كان رمز حلو جدا للمسيح اللي بيسعى للصلح. سعيت في طلبي انا الضال. وكان الصلح اللي المسيح سعى بيه انه يصالح الكل مبني على اساس الذبيحة اللي قدمها عنا ككاهن على المذبح بتاع عود الصليب. عشان كده يقول ان الكهنات ده هو سر المصالحة. والكهن بيعمل ايه؟ شغلته انه يصالح الانسان مع الله من خلال الاسرار بقى، من خلال المعمودية والتوبة والاعتراف والتمايل، شغلته المصالحة. فهنا ابتدى المصالحة بتاعته، زي ما هنشوف انه بيصالح الجميع، بيصالح الكل. ابتدى المصالحة بواسطة الكهنة لانه غفر للكل، كأنه عايز يوصلهم كده ان انا غفرت للكل، غفرت للجماعة، اهتم بالاسباط واهتم بالافراد، مش غفر للشعب كده ككل وخلاص، لكن غفر لكل فرد من الشعب، غفر لكل فرد من الشعب. ويأكد لهم مكانتهم فيه، ان هم عظمه ولحمه، ان انتم اعضاء جسدي عظمه ولحمه. فقال لهم انتوا ما تكونوش متأخرين او تكونوا اخر ناس تيجي تصالح، ده انتوا اهلي عظمي ولحمي، ينبغي ان انتوا تيجوا اول ناس. ونشوف ان داود ابتدى يشجعهم انهم يجوا. وتقولان لعناسة، عناسة ده في وقت الامر كان من اولاد اخته بردك، اما انت عظمي ولحمي، مش انت قريبي، انت من عظمي ولحمي. وكأنه عايز يقول الكل ان انتوا عظمي ولحمي، انتم جسدي، منفصلش عنكم. هكذا يفعل بالله وهكذا يزيد، ان كنت لا تصير رئيس جيش عندي في كل الايام بدل يؤاب. فقال له ده كمان تعالى وحرد لك مكانتك كرئيس جيش، لانه كان عناسة ده رئيس الجيش بتاع ابشالوم. فقال له تعالى وحرد لك مكانك وخليك رئيس جيش بدل يؤاب. يؤاب ده اللي ابتدى شوكته تكبر. فاستمال بقلوب جميع رجال يهوذا كرجل واحد، فارسلوا الى الملك قائلين ارجع انت وجميع عبيدك. قالوا تعالى احنا مستنيينك. فرجع الملك واتى الى الاردن، كان في ارض محمان دلوقتي بيرجع ليامر الاردن تاني. واتى يهوذا الى الجلجال سائرا لملاقات الملك ليعبر الملك الاردن، كان في استقباله هو ليعدي الاردن. كأن اول لقاء يتم ما بين الملك وشعبه اللي خصمه في الاردن، ده رمز المعمودية. اول لقاء ما بيننا وبين المسيح للمصالحة تم في المعمودية، في معمودية كل واحد فينا. فبادر شمعي ابن جيرة البنياميني الذي في يحورين ونزل مع رجال يهوذا للقاء الملك داود، داود واحد شتمه، ومعه 1000 رجل من بنيامين. هو كان من صف بنيامين بس كان خايف ينزل لوحده، فاخذ معه 1000 رجل، اولا يعني عشان يغطى عليه، ثانيا عشان يعلم ان صف بنيامين صف الملك السابق يؤيد ايضا داود. زي ما تشوف كده كل ما تحصل حاجة مثلا لرئيس جمهورية تطلع له المظاهرات للتأييد من كل حد. فشمع يجي يتقدم، ويجي كمان سيبا غلام بيت شايل وبنوه 15 وعبيده 20 معه. مداله بقى خلاص عايز يعد الملك بان ياخد كل ماله من اللي بيمشت. فخذ الاردن امام الملك وعمل القارب لتعبير بيت الملك ولعمل ما يحسن في عينيه. زي ما هو كان عنده قلب متسع للكل وقابل الكل ورد الكل واحد مكانته وسعى للصلح، وزي ما نشوفه بيحيي العماسة من قائد للشر او قائد ضده لقائد في صفه، نشوف يبتدي يتعامل مع اللي غلطه فيه ازاي ومع اللي وقفه وقيدوه ازاي. فسقط شمعي ابن جيرة امام الملك عندما عبر الاردن وقال للملك: لا يحسب لي سيدي اثما ولا تذكر ما افترى به عبدك يوم خروج سيدي الملك من اورشليم، حتى وضع الملك ذلك على قلبه. جه سجد له واعترف بخطأه واعترف انه كان مفتري. لكن يا ترى توبة شمعي دي كانت نتيجة ايه؟ هل فعلا حس بانه غلط واخطأ في حق الملك وجاي رغبة في انه يعود او يرجع المحبة بينه وبين الملك تاني، ولا جاي لمجرد خوف متوقع من الملك يعمله فيه؟ جاي ليه يا ترى؟ وده السؤال اللي باستمرار كل واحد يسأله نفسه لما يجي ربنا ويقدم توبة. انت جاي ربنا ليه؟ هل انك حسيت ان انت غلطت في حق الله فعلا وان انت بتحب الله وجاي تقدم له محبة وولاء، ولا مجرد ان انت جاي خايف من العقاب ومن الضرب ومن المشاكل فجاي يعني تصالحه المصالحة ظاهرية؟ لأن عبدك يعلم إني قد أخطأت وليكرر، وها أنا ذا قد جئت اليوم أول كل بيت يوسف ونزلت للقاء سيدي الملك. فأجاب أبشاي ابن سراوية وقال: ألا يقتل شمعي لأجل هذا لأنه سب مسيح الرب؟ فلذا أنت تسكته ده سب مسيح الرب، وأنت اللي كنت علمتني درس ان محدش يمد ايده ولا يمين مسيح الرب، تسكت له ازاي؟ فقال داود: ما لي لكم يا بني سراوية. داود بقى ابتدى يحس ان هم ابتدوا يشموا نفسهم عليه يعني. حتى تكون لي اليوم مقاومين؟ اليوم يقتل احد في اسرائيل؟ هل اليوم ده ممكن يتقتل في حد في اسرائيل؟ افما علمت ان اليوم اني اليوم ملك على اسرائيل؟ ده يوم فرح، يوم خلاص اني املك على اسرائيل، ازاي تخلي فيه يوم موت؟ اما بنقول لربنا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه، يا رب خلصنا يا رب سهلنا، ده في اليوم اللي بنقول فيه مبارك الاتي باسم الرب، اليوم اللي دخل فيه المسيح ليملك، ما يكونش فيه موت لكن يكون فيه خلاص، يكون فيه فرح. ليس اليوم يوم موت ولكنه يوم خلاص. لكن بعد شوية لما يجي موت يوصي ابن سليمان. صحيح هو حلف لشمعي ابن جيرة انه مش هيموته، لكن يجي يوصي سليمان ويقول لشمع ابن جيرة ده ايه؟ تشيله. هل هو رجع في المغفرة بتاعته؟ هو الحقيقة داود تنازل عن الاساءة الشخصية لي كانسان اتشتم غفر فعلا، لكن كمسيح الرب مش هيفوتها له، ده لازم يتعاقب عليها. زائد زي ما هنشوف ان رجوع شمع ابن جيرة ما كانش رجوع للحب وللولاء لانه هيكون من الفاتنين على سليمان، لكن كان مجرد رجوع انه خوف من العقوبة. عشان كده ربنا بيقول ان اللي بيخاف ده زي العبد، والعبد لا يبقى في البيت الى الابد، لكن اللي بيحب ده هو اللي يفضل في البيت الى الابد. ثم قال الملك لشمعي: لا تموت. وحلف له الملك. ثاني واحد ده هو عمال يكلم ويهتم بالجماعة كجماعة ويهتم بكل فرد كفرد، وكأنه بيحول السلطة او السلطان اللي حصل عليه الى حب ورعاية، وليس الى تسلط. بيهتم بالجماعة كجماعة وبيهتم بالفرد كفرد. عايز اقول لهم ان انا مش هدف الملك. الكرسي ده مش غايتي. هو دور الوقت ده يعني نفسه نثبت على الملك. لكن تسلطه وترائصه من اجل خدمة الشعب مش من اجل ان يتسلط على الشعب. هو صحيح رأس هذا الشعب. بس رأس الشعب دي مش علشان يذل في الجسد او يذل في الاعضاء. لكن الرأس دي شغلتها انها تفكر ازاي تريح كل الاعضاء. عشان كده هو ما خدش السلطان ده لمجرد ان هو يظهر سلطانه لكن علشان يريح كل الشعب. وده الوضع الصحيح في الكنيسة. لما واحد ياخد مركز في الكنيسة ويصير رأس للكنيسة مش علشان يتسلط على اللي في الكنيسة لكن علشان يفكر ازاي يريح الاعضاء اللي في الكنيسة. حتى لما قال ان الرجل رأس المرأة, الرجل رأس المرأة مش عشان يترأس عليها لكن الرجل رأس المرأة عشان يفكر ازاي يريح المرأة يريح الجسد. فوقات كتير بنفتكر الترقص ده او بنبص للترقص ان ابنها وسلطان واحد يؤمن روحه تعالى ويفرض سلطانه على الناس. لكن لا, في واقع الامر من وضع مش كده خالص. بالرأس ينبغي ان تفكر كيف تريح كل الاعضاء. ونزل النبي بشت ابن شاول للقاء الملك ولم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك الى اليوم الذي اتى فيه بسلام. ولما جاء الى اورشليم للقاء الملك قال له الملك لماذا لم تذهب معي يا نبي بشت؟ وكان شاول يعني كان داود زعلان منه وقال عبد انت مجيتش معايا ليه؟ كان قلب داود مفتوح وبابه مفتوح للكل. اداله فرصة انه يدافع عن نفسه. صحيح هو في اول مرة سمع كلام سيبة واصدر حكم مستعجل. لكن كان الصح المفروض انه يجيب الطرفين ويسمع منهم ويسمع من طرف واحد. فقال يا سيدي الملك ان عبدي قد خدعني لان عبدك قد اشد لنفسي حمار فاركب عليه واذهب مع الملك لان عبدك اعرج. لكن ليه؟ يعني هو كان بيجهز لنفسه الحمار عشان مش هيقدر يمشي. راح جه سيبا وخد الحمارين اللي عنده وداهم لداود فما يقدرش يروح لداود. ويشيا بعبدك الى سيد الملك وسيد الملك كملاك الله. قال انا مظلوم يمشايا وانت كملاك الله تعرف وتحكم فافعل ما يحسن في عينيك. اعمل اللي انت عايزه لان كل بيت ابي لم يكن الا اناس ميتة لسيد الملك. بالنسبة لك بيت ابي كله كان ميت. وقد جعلت عبدك بين الاكلين على مائدتك فاي حق لي بعد حتى اصرخ ايضا الى الملك؟ يعني انت اكرمتني وانا معترف بكده ومش حصرخ اليك واستعطفك. فقال له الملك لماذا تتكلم بعد بامورك؟ قد قلت انك انت وسيبة تقسمان الحق. قالت تتكلم لي انا خلاص اصدرت الامر ان تقسموا الارض بينكم من بعض. كلام انت بتقوله ده مش فايدة. داود كانش مصدق او يظهر حاسس ان هو بيمثل عليه. لكن شوف بقى كلمة نبي بشت بتبين ان هو كان فعلا صادق. فقال النبي بشت للملك لما يبقى الواحد زعلان من واحد وشايل منه من الاول بيبقى سهل ان هو يتقبل الكلام منه بسهولة. فقال النبي بشت للملك فليأخذ الكل ايضا بعد ان جاء سيدي الملك بسلام الى بيته. كانت كلمة خطيرة قوي. وضع الدعيد ياخد الكل. انا مش عايز حاجة. يكفي ان انت رجعت بسلام ده افضل من كل مكسب. هي ام داود ظلمه. والانسان ما بيجيش ده نموذج للانسان المظلوم باستمرار. والظلم لما بيقع على الانسان بيقوده الى حاجة من الاثنين. لما الانسان بيحس انه مظلوم وجههم ضدين خالص ومختلفين، اما يرفعوا الظلم ده الى فوق واما ينزله لتحت. زي قصة لطيفة بتقول ان اتنين كانوا مسجونين في زنزانة، وبعدين واحد منهم بص من الشباك بتاع الزنزانة فبص للسماء ورأى النجوم والكواكب واللمعان، تاني طلع بص لتحت لقى الارض منحلة وطين. هما الاثنين بصوا من نفس الشباك، بس كانت النظرة لواحد مختلفة الى فوق والتاني نظرة الى تحت. فالظلم اما يدفع الانسان انه يبص ناحية ربنا، ويدفعه انه يتملي يتطلع الى الله العادل، واما يتجه به الى اسفل الى حياة التذمر والى حياة الضجر والضيق والياس. ما يجيبش ده كان ظلمه ان الظلم في الجسد صار مشوه الجسد وصار ايضا مشوه السيرة. المصيبة ده شوه صورته خالص ومنظره قدام داود. وداود ما جمعش الاثنين مع بعض، سمع من طرف واحد وتعجل في الحكم، برغم انه ما كانش مفروض يحكم ابدا وهو في حالته النفسية اللي كان فيها، لان حالته النفسية اصلا كان تعبان مطرود وهربان. عشان كده بيقول الانسان ما تاخدش قرار وانت مش سوي نفسيا، وانت خالف او انت منزعج او انت غير مستقر، ما تاخدش قرار لان قرارك غالبا هيطلع غلط. ده لو فكر داود شويه بعقله لو كانت نفسيته كويسه كان يصل بمنتهى السهوله ان ما يجيبوش ده مش ممكن يكون زي مصيبة قال. ليه؟ لان ما جبشت ما كانش طرف في الثورة وما كانش ممكن يبقى طرف في الثورة، لان ابشالوم عايز الحكم. فمش معقول يعني ان ابشالوم هيقتل ابوه بعدين يقدم الحكم او الملك مين؟ لما جبشت ده ابشالوم بيدور على نفسه، مش هيقدم الملك لما جبشت على طبق من فضة. يعني كان داود لو فكر كان قدر يوصل للنقطة دي بمنتهى السهولة. وبعدين حتى لو عمل كده ابشالوم واداله الملك ما جيبشت ما يقدرش يملك لانه انسان عاجز ما يقدرش على الحركة. وبعدين حتى لو كان ما جيبشت متعاطف مع ابشالوم فابشالوم ما كانش هيديله اللي ادهوله داود. داود اداله لان كان في عهد بينه وبين يونسان، لكن ابشالوم ما كانش فيه بينه وبين ابي ما جيبشت اي عهود، هيديله ليه؟ بأبشالوم كل اللي بيعمله بيعمله من اجل ذاته مش من اجل الاخرين. عشان كده حزنه كان حقيقي جدا على داود وما اعتناش فعلا بنفسه، لان حس ان داود اعطاله كتير. وفعلا مفيش ده كان ابن ابوه، كان ابن يونسان في الاخلاص وفي المحبه الحقيقيه وفي التجرد، زي ما ابوه ما كانش عايز حاجه وخلع هدومه وخلع مركزه وخلع صيفه واداله داود. ايضا مفيش كان عنده صفه التجرد، ياخد الكل انا مش عايز حاجه. وكان عنده الوفاء، كان وفي جدا زي ما كان ابوه وفي، لانه كان بيحب وبيحب فعلا. وكان داود يكرر الخطا مره ثانيه ويثبت الحكم اللي نطقه قبل كده. هو اول حاجه قال له ان انت تزرع ارض سيدك وهو يبقى المتحكم، لكن هو هرمان قال له بالنص. لكن يا ترى النص ده ايه؟ هل يقسموا الارض بالنص ولا ان مصيبة يزرع الارض كلها وبعدين يقسم المحصول بالنص؟ وفي كلتا الحالتين ما جيبوش تمهموش التفاصيل، ما جيبوش تمهموش التفاصيل. وفيهم بتهمة قاسية، والتهمة دي كانت كاذبة والتهمة دي كانت ساذجة في ايضا في نفس الوقت. ولو داود فكر كويس ما كانش ثبت الحكم ده، لان داود حكم للمظهر ان مفيبوشت ما جاش وصيبة هو اللي جه وقدم هدية. لكن لو كان عايز يحكم بحسب المظهر كان حكم برضك بالمظهر لما شاف مفيبوشت مش معتمد بلحته وبرجليه، لو هو بيعتمد على المظهر فتحكم بالمظهر في الحالتين. عشان كده بيقول الرسول لا تحكموا بحسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. اوعى تحكم باستمرار حسب المظاهر. لكن داود ثبت الحكم بتاعه لانه كان عايز يراضي كل الاطراف. كان عايز يراضي كل الاطراف لانه كان عايز يراضي الكل، مش عايز بقى مشاكل في المملكة تانية، عايز يعني يريح نفسه. وفي نفس الوقت ما نسيش النصيبة الهدية بتاعته كان ليها دور، كان ليها عمل انه قدم الهدية، والهدية دي سندته في وقت من الاوقات. والنصيبة ده يعني قدم عدد كبير من الاولاد، وانه خدم سيده كتير، فيعني ليه حق ان ياخد من المكافأة او من الاحسان. لكن موضوع ما جديش ده يورينا حقيقة رهيبة جدا هتفضل في الارض على طول، ان مفيش حد يقدر في الارض يرضي عدالة كاملة. هتظل الارض او في الارض العدالة ناقصة في كل حتة، في الشغل، في الكنيسة، في المجتمع، في العالم، عمر ما تبقى العدالة كاملة. لان اللي واقفين على العدالة هنا في الارض هم ناس، والانسان لا يمكن ان يعرف كل شيء. عشان كده العدالة بجملتها ضائعة وناقصة، وحياة الناس يرمز لها ما بلشت ان في كل جيل وفي كل زمن وفي كل مكان وفي كل بلد في ما بلشت في انسان مظلوم. لكن العدالة الكاملة لا يمكن تتحقق الا فوق. عشان كده كل واحد يترجى تلك العدالة الكاملة لما يقف قدام العرش العظيم، لان السماء هي اللي هترد اعتبار كل انسان. حكم الارض ده ما هوش حكم ابدي ولا هو الحكم الاخير. حكم الارض ده ممكن يتغير خالص، يبقى في السماء دي حكم تاني غير الحكم اللي صدر على الارض، لان الانسان لا يعرف معرفته ناقصة. فشفنا داود اللي كان رمز للمسيح، لكن داود كانسان كان ليه غفران ناقص. لما جه يغفر لابن ابشالوم ما استطاعش غير انه يقدم له غفران ناقص. وكان دي عدالة ولكن عدالة ناقصة. لكن ابن داود اللي هو المسيح غفرانه كامل وعدالته كاملة. عشان كده يمكن ما جبوش ده تعزية لكل واحد اتظلم او حيتظلم بعد كده في حياته، انك ما تترجاش في الارض عدالة كاملة، لكن السماء هي الوحيدة اللي هتقدر انها تنصفك. وهو عايز يراضي الطرفين. هو مش عارف مين اللي صح من اللي غلط، مين اللي بيكذب ومين اللي ما بيكذبش. مش عارف ما فيدوش بيكذب ولا لا، ومش عارف سيبا بيكذب ولا لا. عشان كده ما قدرش يحقق عدالة كاملة لانه ما عرفش. فالاحسن الامور اغير الحكم ادي ده نص وده نص. يعني اهو سيبا خدم سيده، ويعني اهو يعني اولاده كتيرة، وان هو قدم لي قبل كده هدية. خلاص من حل المشكلة بان احنا نقسم النص بعد ما كان كل مال ما يجيبوش تراح لسيبا. وسيبا يعني طلع بحاجة بردك من اللعبة، يعني كسب بردك. ونزل بين الناس اللي كان يعني اللي كان واضح جدا جدا في عدائه مع داود، واللي كان نص نص او مظهره ان في عداء مع داود، لكن دلوقتي هتبدي يتعامل في الناس اللي اظهرت امانة متناهية جدا معاه. ونزل برزيلاي الجمعاني من رحلين عبر الاردن مع الملك يشيعه عند الاردن. وكان برزيلاي قد شاخ جدا، وكان ابن 80 سنة. عمل ايه برزيلاي؟ هو عالي الملك عند اقامته في محنان، لانه كان رجلا عظيما جدا. وكان ابن 80 سنة وهو على الملك عند اقامته في محنان، لانه كان رجلا عظيما جدا. فقال الملك لبرزيلاي: اعبر انت معي وانا اعولك معي في اورشليم. وانا حلاوة داود ما بينساش حد قدم له خدمة. فقال لي: زي ما انت عايزني اعولك في اورشليم مدينتي، تعال معايا. وطبعا اعاله برزيلاي للملك هتبقى حاجه تانيه خالص غير اعاله الملك لبرزيلاي. فقال برزيلاي للملك: كم ايام سني حياتي حتى اصعد مع الملك الى اورشليم؟ انا اليوم ابن 80 سنه، هل اميز بين الطيب والرديء؟ وهل يستطعم عبدك بما اكل وما اشرب؟ وهل اسمع ايضا اصوات المغنيين والمغنيات؟ لماذا يكون عبدك ايضا ثقلا على سيد الملك؟ يعبر عبدك قليلا الاردن مع الملك، ولماذا يكافئني الملك بهذه المكافأة؟ ضع عبدك يرجع فاموت في مدينتي عند قبر ابي وامي. وهذا عبدك كم هام يعبر مع سيد الملك فافعل له ما يحسن في عينيك. فأجاب الملك إن كنهان يعبر معي فأفعل له ما يحسن في عينيك، وكل ما تتمناه مني أفعله لك. فعبر جميع الشعب الأردن، والملك عبر وقبل الملك بالزلاي وباركه فرجع إلى مكانه. حقيقة إن الشخصية دي من الشخصيات اللطيفة أوي، اللي كان فاهم وضعه وفهم هو بيعمل ايه بالظبط. لان ياما ناس كتير في الدنيا ما تبقاش عارفة وضعها ولا هي بتعمل ايه. كان جلجلاي ده نموذج للوفاء الخالص اللي كان وفي جدا لداود دون مقابل، يعني ما كانش مستني ان داود يردله حاجة لما يرجع للملك. كان وفي جدا دي من غير مقابل، مش عايز منه حاجة. بينما ناس كتيرة كانت بتمسك العصاية من النص، يعني بردك الواحد يعمل حطه وحرصه وذكائه في الموقف زي الموقف ده، ابن قايم على ابوه، لكن مين اللي هيغلب والمملكة هتروح لمين؟ طب نراضي ده شوية ونراضي ده شوية، بحيث لو ده غلب نروح له، لو ده غلب نروح له. هو ما عملش كده، وكان واضح جدا وعارف مكانه كويس ما بين الصراع بين الخير وبين الشر، ما بين الحق والباطل، ما بين الله وما بين الشيطان. وخد القرار من الاول انه يقف بجانب الحق، بجانب الصح، زي ما يقول لا يصح الا الصحيح. كان برزلي ده معطي وعطائه بسخاء شديد جدا. يمكن الوفاء ده بتبقى حاجة داخلية ما بتبانش، لكن الوفاء ده يظهر شكله الخارجي يطلع فين؟ في العطاء. فكان هو وفيد من العطاء، سخي كريم، والعطاء بتاعه ده جه في ادق الاوقات وفي احوج الاوقات اللي كان محتاجها داود. والعجيب ان برزلاي قدم لداود تلقائيا، ما استناش ان داود يقول له من فضلك علني لحد ما الامور تستحسن او تتحسن، لكن ده كان عطاء لداود تلقائي. ماذا من نفس كريمة مضيافة عايزة تدي؟ بيقولوا المثل حلو قوي، في ناس ما تديش الا يعني اذا طلب منها، لكن في ناس تانية زي رفقة، فاكرين رفقة؟ بتدي من غير ما يطلب منها، بتزود مش بس اسقيك وكمان اسقي جنانك. دي نفس عطية سخية. على رأي واحد شحات واقف فمحدش بيديره، فواحد بيقول له طب ما ترفع صوتك قول لهم هاتوا. قال له اذا كانوا شايفين منظري بهذا الشكل وما ادونيش حتى لو رفعت صوتي مش هيدوني. لكن هو في بعض الناس بتبقى في عطائها زي الاسفنجة، عارفين هاتوا الاسفنجة؟ ما تنزلش المايه الا اذا ايه؟ عصرتها. يعني لازم ياخدوا منه بالعافية، يضغطوا عليه عشان يدفع. لكن في نفس يخرج منها ماء بفيض، عطاؤه نابع بفيض من قلبه، مش محتاج لعصر ان حد يضغط عليه. برزلاي بفكر تلقائيا كده يقدم لداود من غير ما داود يسأله، مجرد ان نظر وعرف ان اكيد داود محتاج لكل الحاجات اللي ادها له. وكان العطاء بتاعه عطاء عملي. شوف احتياجات داود ايه بالظبط ادهاله، ده عايز ينام وياكل ويشرب. وكان عطاء سخي لاقصى درجة، لانه دعالي الملك مش عالي ساعة ولا يوم، لكن دعالي فترة طويلة. ما تراجعش بقى وقال كفاية ده انت يعني معك 600 واحد ده انتو خرجتوا بيتي، لانه عالي فترة طويلة جدا. فبعته انه بيحب انه يدي. في فرق بندير بيحيش المية جواه والمية دي بتعطم وبين بير ماء متجدد باستمرار. ده كل ما ياخده منه كل ما ايه يتملي يزيد. في مثل لطيف بيقول ما اعطيه املكه وما احتفظ به افقده. What I give I have, what I keep I lost. What I give I have, what I keep I lost. يعني لما بديه يزيد وفعلا بمتلكه برغم ان انا بديه، لكن اللي بحتفظ بيه النفس اللي بيعطل بيماتم بفقده. كان بيعود الملك وبسخاء وفترة طويلة من غير مقابل، ما اداش عشان ياخد، وكان عطاؤه بيسعد فعلا داود في وقته، لانه مش بس اداله عطاء مادي اكل وشرب ونومه، لكن بالاولى اداله عطاء معنوي، انه كان في وقت فيه نفسه منحنية ومثقلة اشد الاعياء، وكأن جواه سؤال بيتردد هل ربنا رفضني على طول. داود كان ابسط حاجة افكر فيها، يا ترى ربنا بينتقم مني ورفضني على طول؟ لكن كان جنب جواب لا، ده في ناس لسه ما زالت بتحبك وربنا بيدبر لك ناس تعيلك. كان زي النسمة الهادية الرقيقة لنفسه متعبة مرة. بالظبط الغلاء الجمعادي ده بيمثل قارورة الطين المكسورة على السيد المسيح في الوقت اللي فعلا كان المسيح محتاج فيه لقارورة الطين. عشان كده استمها وسط روائح الخيانة، لكن استمى رائحة الطيب دي كرائحة ذكية ملأت المكان كله. كان محتاج لطيب الحب والحنان والولاء والتكريس في الوقت اللي كان داخل فيه على الألم. عشان كده قال ان فعل الدالي تكفيني، حيثما يقرص في كل الانجيل يخبر بما فعلته تلك المرأة. صاحب العطاء ده كان راجل شيخ عجوز، يقول ان سنه 80 سنة وهو عالم ملك. تعبير لطيف قوي. هو عالم ملك، الملك اللي مفروض بيعول شعبه، هذا الرجل عالم ملك اللي بيعول شعبه. هتشوفوا القصة لطيفة قوي في الاخر، تعرفوا بالزلال جلعب ده عامل ايه. عارفين المسيح اتولد فين؟ في بيت لحم. اتولد في المزود بتاع كمهان. اتولد في بيت برزلال. اتولد في نفس بيته. يعني شوف برزلال ده فضل يعطي يعطي يعطي لحد ما اعطى شخصيا للسيد المسيح. استضاف المسيح في بيته نسله واحفاده. تلاقيه في سفر ارميا بيورينا في ارميا 41، ارميا 41 عدد 17 صفحة 1144. فصاروا واقاموا في جيروت كمهام التي بجانب بيت لح، عدد 17. فصاروا واقاموا في جيروت كمهام التي بجانب بيت لح. ويروح لحد دلوقتي هناك يشوف ان في مغارة على حدود بيت لح كانت لهذا الانسان زي ما بيقول القصص او احد المفسرين. الشيخ العجوز ده كان عنده احساس لطيف جدا بانه غريب ونزيل على الارض، انه فاضل له يومين ثلاثة وحيودع. كان حاسس ان ايامه معدودة وانه هو خد حقه من الايام. مر واحد من الدراويش اللي هم بيبقوا يعني متغربين من كل شيء على قصر ملك من ملوك، وبعدها وقف قدام القصر قال لهم انا عايز اخش الفندق. فالحراس قالوا له ده مش فندق، ده قصر الملك. قال لهم بقول لكم انا عايز اخش الفندق. قالوا له ده مش فندق، ده قصر الملك. فقعد يزعق معاهم، طلع للملك قال له انا عايز اخش يا بيت في الفندق. قال له ده مش فندق، ده قصري. قال له انا بقول لك ده فندق. قال له لا ده قصري. قال له طب مين اللي كان ساكن قبلك فيه؟ قال له ابوه. قال له فين ابوك؟ قال له مات. طب مين اللي كان ساكن قبل ابوك؟ قال له جدي. طب فين جدك؟ قال له مات. قال له يبقى ده فندق. هتقعد فيه يومين وايه؟ هتسيبه. انا عايز اخش الفندق بقى. كان شيخ شبعان، كان شيخ شبعان ما بيأسفش على ضاع منه بواسطة الأيام، ما بيأسفش على ما أخذته منه الأيام، زي ناس كتيرة دلوقتي يبقى عجوز لكن بيتصرف تصرفات تدل على انه انسان جعان. تلاقي واحد عجوز يعني رجله القبر ولابس قميص مشجر. زي ناس كتيرة يتباكوا عما ضاع منهم او الايام خدته منهم من الجسد ومن عقل ومن مقدرة وعدم قدرتهم على التذوق والحس الاكلي والعاطفي. انسان بيبقى عجوز ولكن لسه مازال في دور المراهقة بيبكي على الحاجات دي وبيفوقها. اسمعوا بقى قصص كتيرة يعني ده. لكن برزيلي ما كانش كده، هو لا يأسف على هذا كله او يتشبث به او بيدور عليه، برغم انه كان انسان غني جدا جدا، ما كانش بيدور على المتعة وانه يفضل يدور على الحاجات التلذذية، لكن كان عارف ان الكل وقته. كان عنده حكمة ان الكل وقته ليه للمناسبة، ما كانش بيستبدل الحاجات اللي في الوقت ده باوقات اخرى. لكن هو حس بقى ان يعني كل الحاجات دي الاكل والشرب والمتعة والجنس والحاجات دي حاجات بقى ما بقتش ليه، هو ما يطلب اشياء اسمى واعلى، وبقى يتطلع انه يعدي غريب ونظيف في الارض. ويمكن صدقوني داود اتعلم منه الحتة دي لما كتب في مزموره غريب انا ونزيل على الارض. واحد غيره كان قال له بقى روح نشوف مغنيين ومغنيات وناكل ونشرب ونهيص في قصر الملك. كان عنده الحكمة اللي قالها بولس الرسول، ان كان انساننا الخارج يفنى يعني بنعجز فالداخل يتجدد يوما فيوم. ما كانش بيبص للانسان الخارجي وشه اللي كرمش وجلده اللي عمال يجعد والاعضاء اللي عماله تنحل وركب اللي بتلخلخ، لكن كان بيبص للانسان الداخلي اللي بيتجدد كل يوم، وكل ما يقرب يوم انتقاله كل ما الانسان الداخلي فيه شعشع اكتر. كان دي رؤية داخلية وشركة حقيقية مع الله. ده جمال الشيخوخة، اي جمال يداني جمال الشيخوخة اللي ما تعيش متذمرة على مفاتها من صحة. تلاقي ناس كثيرة عجيز تقعد تشتكي عن ده مفاتني من الصحة والخيرات ارضية لنفسها ويعني، لكن جمال الشيخوخة ان الانسان بقى يحس ان هو بيقرب من ربنا، بيقرب من الابدية، بيستنى لحظة الانطلاق بتاعته اللي يتهقل الخلود. عشان كده رفض العرض بتاع داود، ولكن رفضه كان رفض رقيق مش ببجاحة. اعتذر اعتذار برقة في رفضه. هو كان بيقدر طبعا عرض داود جدا، ويقدر محبة داود ان داود عايز يكرمه، لكن قال له انا ما بقاش عليك تقل، التربة القديمة ما تعودش تصلح للزراعة في الجديد، انا خلاص ما ابقى تقيل عليك. كان بيحسن التفرقة للاوقات وللسنين، كان ذهنه عارف هو بيعمل ايه، كان عارف ان في فرق بين الشيوخ والشبان، كان يجيب التفرقة بين الاجيال. لا روح كان هم ابن ده يروح بدالي، كان هم ده محتاج للي انت بتقول عليه، لان ياما ناس كتيرة في السن الكبير ما بيدركوش الحقيقة دي، بيطلع عليهم الحزن واليأس وانكسار القلب لما يحصل حاجتين، اما انهم بيطلبوا لنفسيهم مطلوب الشباب وما بيقدروش ياخدوها فبيحزنوا وبيزعلوا، عايز يفضل صغير على طول شاب وما بيقدرش حق كده فبيحزن وييأس وقلبه ينكسر، او ان عايزين الشباب يعيشوا بحسب فكرهم وبحسب نظرتهم كما يريدون. وبينسوا ان في فرق بين الاجيال، يمكن الناس بتسميها فجوة بين الاجيال لكن هي مش فجوة، هي فرق بين الاجيال. وكان من النوع الحكيم جدا اللي بيعرف امتى يسلم الراية للجيل التاني، عشان كده سلم الغنى والمجد ده قال له روح انت ابن ده واخده، لكن ما بيظلش متمسك وعايزاه مش عايز يتحتح.